ولما كانت الحلقة 29 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فسلمت عليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك عجيب لما قتل الفتى إيناس تملكه الحزن والياس، وخرج يجري وهو لا يعرف إلى أين يجري، حتى انتهى إلى شعب كثير الأشجار، وهناك لاحت له من على البعد نار لها بريق وأنوار تخطف الأبصار، فاتجه إليها حتى إذا اقترب منها. مش فاهم أنا النار اللي هناك دي إيه؟ أنا تعبان، أنا جعان، أنا عطشان، أنا قاتل قاتل قاتل. الله، دي مش نار، مش نار، يا ده قصر من نحاس أحمر ساعة ما تيجي الشمس عليه ينور، أشعة الشمس بتنعكس عليه، عجيبة، قصر نحاس في نحاس، الحيطان نحاس والشبابيك نحاس والابواب نحاس، القصر ده فيه إيه؟ أما خبط عليه. مين ده اللي بيقلي الناس ويخبط على القصر النحاس؟ افتحوا الأبواب، يمكن ناس أغراب. الله، دول كل واحد فيهم أعور شمال. مين اللي بيخبط على الباب؟ مين اللي واقف هناك؟ أنا واحد غريب. غريب؟ يا مرحب بالغريب، اتفضل. القصر ده قصر الغرباء. قصر الغرباء؟ تعال من هنا. ياه، عجبك القصر؟ يا سلام، دي حاجة ولا في الأحلام. اتفضل اقعد هنا. هو احنا الليلة مش هنعمل اللي علينا؟ طول بالك اما نكرم الضيف اللي جانا. هتولنا الطعام والشراب. هل بت ما انت جعان؟ اتفضل اتفضل اتفضل. شرب. يا خبر، ده احنا كانت هتفوتنا الليلة. يلا بينا نعمل اللي علينا. شيلوا الأواني وهاتوا الآلات. امسك انت العود. وانا حمسك عود. وانت امسك الجنك. وانا حمسك الدف. اتفضل اتفضل انت يا ريس. ابتدي. اتفضل. غني عالجرح واشرب من دموعك كاس. وابكي على غربتك يبكي النغم والكاس. يبكي على غربتك يبكي النغم والكاس. أنا أستاهل أستاهل أستاهل أستاهل. نستاهل. انتوا بتعملوا كده ليه؟ انت سألت ليه؟ انت خنت العهد وحقق عليك الوعد. يلا يا اخوانا خدوه. انتوا هتعملوا فيا ايه؟ مفيش، هنجاوبك على سؤالك. هو ده العقاب؟ بعدين تعرف انه عقاب شديد. اذا كان العقاب عندكم انكم تجاوبوني، ارجوكم تعاقبوني. خلاص خدوا يا اتنين. لا لا، انا خدت اللي فات، الدور على تلاتة. خدوا يا تلاتة. ياخدني فين؟ ياخدك يجاوبك. طب ما يجاوبني هنا. دي حكاية يطول شرحها. اللي حنقولك عليه هتشوفه بعينيك، فبدل ما نحكي لك نوريلك. يلا يا تلاتة تعالى. طب بس فهمني. واحنا ماشيين تعالى من هنا. روح معاه. الله الله الله الله، ده احنا طلعنا فوق سطح القصر. ده المكان اللي هتتلقى فيه الجواب. انت كنت بتسأل عن ايه؟ انا كنت بستغرب عليكم، 10 أشخاص في قصر نحاس وكل واحد فيكم بعين، والعجيبة انها اليمين. انا حسيبك دلوقت. تسيبني؟ ساعة ما سيبك حيغلبك النوم على طول. وجواب السؤال؟ هتشوفه في المنام. يعني احلام؟ الدنيا كلها احلام. انا فعلا بنام. ودي واحد جديد، ابن ادم عنيد. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. شيء مالكش فيه، ايه اللي يخليك تسأل عليه؟ طيب بلاش، ما اسألش. اللي فات ما يرجعش، سؤالك مش هتسمع جوابه، انت هتشوف الجواب بعينيك. لا تطاطا، لا نايم ولا صاحي؟ تعال هنا على جناحي. انت هتوديني فين؟ هوديك عند جواب سؤالك عشان تشوف اللي هيجرالك. تعال هنا. العفريت نزلني هنا. ده سطح قصر ولا ايه؟ القصر ده ايه؟ هو ده جواب سؤالي؟ اهلا وسهلا يا امير، انت غبت علينا كتير. مين انا؟ تعالوا يا بنات اركعوا قدام امير الاحلام. انتوا لابد غلطانين. غلطانين؟ تعرفي انه جميل اللي فات كان عجوز. اتفضل يا مولانا الامير. اتفضل فين؟ هات ايدك يا امير. انت اصلك تعرفيني؟ تعال من هنا. انا عقلي راح يطير. واحنا فرحانين بيك هنطير. بمناسبة ايه؟ تحب تاكل ولا تشرب ولا تسمع؟ والله التلاتة كويسين، انما السمع افضل. نسمع اول. امسكوا العود يا بنات. وانت يا نورة امسكي لنا الرق. يلا يا بنات. اتفضل يا عجيب. ايه دول؟ دول مفاتيح القصر، 40 مفتاح. وبتدهم لي ليه؟ عشان احنا مسافرين. الله، مسافرين فين؟ احنا كل سنة كده نروح لأهالينا نقعد 40 يوم، ونرجع تاني نقعد بقية السنة هنا. وايه اللي يجيبكوا هنا وايه اللي يوديكوا هناك؟ انت برضو بتسأل. اسمع اول، 40 مفتاح دول ب40 باب، ليك انك تفتح اي باب إلا الباب الأخراني. ليه؟ أنت برضو بتسأل. أنا بوصيك، أنا بوعيك، أوعى تفتح الباب الأخراني. خلاص، مدام أنت موصياني أنا مش حاجي عند الباب الأخراني. نشوف وشك بخير. وأنت من أهل الخير. موسيقى. بقالهم النهاردة 39 يوم، أنا فتحت 39 باب، ورا كل باب العجب العجاب. يا ترى الباب الأخراني ده فيه إيه؟ وراه إيه؟ ولو فتحته يجرى إيه؟ هم موصيني، لكن موصيني ليه؟ مش عايزين نفتحه ليه؟ وراه إيه؟ أنا هفتحه. ياه، دي ريحة جميلة مقابلاني. الريحة دي دورت دماغي. الله، ده فرس واقف. الله، فرس نحاس عجيبة، فوقه سرج وله لجام. الله، ده مريح. طبعا ما بيتحركش، ما هو فرس نحاس. ايه المقرعة دي؟ مقرعة نحاس؟ كل نحاس في نحاس؟ اما اضرب الفرس النحاس بالمقرعة النحاس. ده الحشان بيسفل الحمحم. اتحرك اتحرك. طار طار طار طار. وظل الحصان يطير وعلى متن السحاب يسير، حتى انتهى به المسير إلى قصر كبير. وعلى سطح هذا القصر نزل به آخر الأمر، ونزل الملك العجيب من على ظهر الحصان وهو تائه حيران، ولم يكد يلتفت حوله حتى شال الحصان ذيله وضرب به وجهه فأصاب عينه. وصاح الملك صيحة اهتز لها مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 29 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.